الحاصل ان العزة على الصحيح لا باس به للمصلحه ولا حرج فيه، لان هذه لا حديث ابي سعيد وحديث جابر. واما تسليط النبي صلى الله عليه وسلم والعباد خفي يحتمل انه اراد بذلك التنكير منه لا تحريمه، ويحتمل هذا كان اولا ثم نسخ. اما العكس ومن قال انه ناسخ لما لا يعلم الصحابه فليس بجيد كما قال المعز، فالاغرب انه يراد في احد الامرين اما التنكير منه لان المطلوب وجود النسل وقتل الاولاد كما في الامه فلا فرق له بهذا، او المراد بذلك القتل والمنع من الولد، ولكن كان هذا اولا ثم نسخ لما دل عليه حديث جابر وحديث ابي سعيد من جواز العزم، وان قال ينزل ولم ينههم وقصان ذلك، من بلغ احدهم فلم ينههم، فدل ذلك على ان تسليطه ادا لا يقتضي الا العلم ولا يقتضي تحريما. ومثل هذا ما يفعل من الادويه لمنع الحمل اذا كان مصلحه كحبوب او قبر او اشياء تؤكل غير ذلك، اذا كان المصلحه والحاجه مثل امراه مريضه تمرها الحمل او رحمها تمرها الحمل لان ضاعت عرضت له، او تريد هذا على هذا تحمل بسرعه ويضرها في البدن، فلا مانع من تعاطيها على أما إذا كان علة معروفة في المرأة والمرأة ومرض رحمها أو عجزها عن قيامها عليهم لكفتهم وتتابع الحمل بسرعة، هذا هو وجه في مدة يسيرة كمدة الرضاعة سنة وسنتين. الحديث الخامس حديث أنس رضي الله عنه في طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نساء بغسل واحد، وهذا من آيات الله، وإنما منح الله بنبيه قوة عليه الصلاة والسلام. قال بعض الصحابة كنا نحدد أن وافد قوة 30 أو 40 رجلا فلم يطوف عليهم بغسل واحد، وهذا والله أعلم في ساعة يجوز فيها أن يعمهم أن يطوف عليهم بهذا الأمر، ويدل على جواز مثل هذا أن اتفق رجل أهله مع نساء الأربع فيطوف عليهم في ليلة أو في نهار ساعة من النهار، فليس فيها تحيف ولا ظلم لأنه عمهم جميعا في أي ساعة من ساعات النساء، فإذا كان عنده أربع وأراد أن يعمر في رحوة أو في ليلة فلا بأس بذلك في هذا الحديث الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم عمهم بغسل واحد يدل على أنه لا بأس أن يكون غسل جنابة عن عدة من الوطن للمرأة نفسها أو لها ولضرائرها ويتوسل بغسل واحد. لكن تقدم في حديث سعيد أن السنة يكون ذلك بعد الوضوء عليه الصلاة والسلام فرجه وبعد أن يتوضأ، فيكون بين كل وطئين وضوء شرعي مع غسل المذاكير وما حولها حتى لا يقع من هذه فرجها من شيء. ولهذا أمر بالوضوء بين الوطئين في نفس الزوجة إذا كان من زوجتين من باب أولى، وأكد قد قال بالوجوب في هذه الحالة، لأن كون يطأ ولم يتوضأ ولم يفرجه قد يحصل بذلك ما يفهم الجميع. المقصود أن كونه يسجد ويغسل ذكره ويتوضأ الوضوء الشرعي بين كل وطئين هذا هو السنة. نعم. في بعض في هناك أيضا بعض البنات شرط طويلة للجمال زائد على حرارة الشعر، هذا من الوصف نور وصف الله لما قتل قتل من قوله، ثم أيضا عمق عموم الحديث تجد على التصلة في الأشياء شيئا، هذا ما قصده وصف البنات وكان ربط الشعر عن الشعر ما يلتبس البنات في المدارس تطلب من الناس أن يضع إلا أن لم يقرأ أنه مستحب، لأن الله الأمر الوجود ولا يتوضع الله الله معه عند العلماء والاستحباب، لكن بحق المرأتين أشد، المرأتين مخصوص مسألة قصر الذكر وما حوله، فإن هذا قد يقال أنه متعين، قد يكون في إحداهما شيء ينقله إلى الأخرى. نعم. الرجل عفى الله عنه إذا وضع على رأسه شعر مستعار. هذه كلها المسألة معروفة محرمة، يقولون محرمة بحق الرجال والنساء جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر من بني إسرائيل هلك نساءهم بسبب هذا، العلم بنساءهم بسبب هذا. يعني معاوية بن صحيح مسلم أن قبة من الشعر ورفعها قال يا أهل المدينة إنا علماؤكم ثم هلك من بسبب هذا، ونهى عنه وصف الشعر. نعم. فإذا كان وصف الشعر محرم فجعل قبة من الشعر جعل رأس كامل من باب أولى التحريم والتلبيس والتدوير. نعم. ولو أصلع الحمد لله. مثلا البغلان الوصل مختلف، يعني مثلا انقسم في ابيض ما في التجاس او احمر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين العله، قال هذا الوصل مطلقا، انما العلماء قالوا تفصيل في هذا الشيء، ولكن خلاف ظاهر العموم او لا، لان بعضه يجر الى بعض. نعم. الصبر سهل، إذا كان يعني أسود خالص سواء فأس هذا غير أسود خالص لا صبر من حناء أو ماذا إذا كان ما يضر ما لأن هذا مثل الصابون مثل السيف. أما إذا كان يضر إذا عرف أنه يضر الوجه في يعني رقعة سود أو نودية أو يضر يحرق يمنع. أما إذا كان مجرد جمال هم يزول ما كانت في الصابون أو بغير أشياء أخرى. نعم. إزالة شعر الحاجبين من النساء أو الرجال ما يتعرض له يعني الحليب لعنة نعم يصح العلماء النمس أخذ الحاجبين على بعض الرأس شعر ووجه. نعم. أما في الواقع فاستوى الحاجبين ووجه. نعم. الغيبة الشيخ الأخير من حمد. نعم. أقول الغيبة الشيخ الأخير من حمد. لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس هل يلحق في الوجه ما تقع في الساعة على وجهه في الساعة؟ لا مو بعد، مو بعد، هل يروح يروح يروح يروح يروح يبقى دائما. لا بأس بس الله، هل يحط في الشبه الدير والأشباه؟ لا بأس بس الله. هل يطلق على المعنى ويطلق على المرجع ويطلق على ولا حرج في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصداق عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفيه وجعل عتقها صداقها متفق على الصدق. وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن رضي الله عنه انه قال سالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لازواجه كنت اعتق صفيه ونشا. قال فتجي من نش؟ قال قلت لا. قالت الصروفية وقلت خمس مئة درهم. هذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا. قال ما عندي شيء. قال فأين درعك؟ قال فأين درعك الفطنية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. عن عبد بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت على صداق أو خباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه كفه أو غصه. رواه أحمد والأربعة للترمذي. وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امراته ولم يسبق لها صداقه ولم يدخل بها حكامات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وقت ولا شطط وعليها العده ولها الميراث. فقال معقل بن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في برعه بالتواشر امراه منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وحسنه جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، فهذا باب الصداق، والصداق هو يمسح للمرأة في مقابل استمتاع الظن بها وقضاه وطره منها وما يدفع ذلك. شرع الله جل وعلا ان يدفع على المرأة الصداق لما في ذلك من تسهيل النكاح وتيسير حصوله

الشعر المناسب نعم التحديد له أثر عملي أقول يظهر له أثر التحديد عملي يظهر له أثر بالنسبة إلى من قد يستحي ويرى أن ما يستطيع أن يتساهل فإذا رأى التحديد وولاة الأمور نشط في الزواج وجرى بقليل نعم ولا قد يتواطعون بالباطن قد يتواطعون قد يتواطعون بأشياء زائدة نعم نعم والزوج يتبرع بذلك والزوج يتبرع بذلك إذا ما تبرع هذا ولا هذا يكون من المال نعم والله هذا العرف شرط العرف في تنطيق قبيلة معينة على قبيلة معينة كذلك لا بأس به قد أفتى حياة العلماء بذلك كتبنا على هذا كتابات عدة في قبائل كبيرة اصطلعوا على أشياء فأمضت الهيئة استراحهم لأن فيه خيرا للجميع نعم صلى إذا وعدها قبل العقد وقد حدد المهر وعدها مثلا بالبيت أو شيء ثم بعد العقد هل يلزم أن يؤدي هذا العقد؟ هذا الله الحديث إلا أن تسمح نعم أو عيدة نعم إذا أعطاها مثلا شيء قبل العقد ولم يذكر يعني بأن المهر فهل يرجع به في الفسخ؟ يعني إذا حصلت المخالعة الغني يرجع لأن ما أعطاه إياه لأن النكاح لا يترغبها في النكاح سواء فسخ هو أو أهل الزوج المخلوق هل دعت الحاجة إذا يرد عليه المهر من إلا أن يسمح ثم في حديث ثابت أقبل حديقة وطلقها فطلق نعم فليصح لها الوالد ما يميل الوالد لها يخدمها مال أولاده صداق غير الصداق ما لا يضرها ولا يضر أولادها لا خير لما يأخذ أنت ومالك لأبيك إذا أخذ أن أولادكم من كسبكم ناطر ماكم من كسب أن أولادكم من كسبكم هذا خاص بالأب نعم قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداقة سويقا أو تمرا فقد استحل أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقت وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه وأن أبي أرض السلمين يستبعد هذا كانهم غير معروف كانهم كفار أو جهلة ما يعرفون السلام ولم يعتادوه وعن عبد الله بن عامر ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة العلان عليه قدر الترمذي وصححه وخلف بذلك وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من الحديث أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسر أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرسلت عليه تعني لما تزوجها فقال لقد عدت بمعاد فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أبواب أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راوي متروك وعفو قصة صحيح من حديث أبي يسير الساعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم أما بعد هذه الأحاديث الستة تكلم في قبلها كلها تتعلق بالمهر تقدم أن المهر على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لا يتحدد من جهة القلة كما لا يتحدد من جهة الكثرة إجماعا فما بعد في عفو

وفي اجتماعهم وإجابة الدعوة ما مصالح من التعارف والتعاون والتحدث فيما بينهم والأنس فيما بينهم، فيفضي هذا إلى خير كثير من المصالح العامة التي يتعاون فيها ويقومون بها عند أدنى داع لذلك. ومن خصها الولي في العرس فليس معه دليل بما يظهر، لأن الولاية مثل الطعام مسؤول السرور، فهو يعم عرس غير عرس، فلا وجه للتخصيص. والنبي قال من الدعوة فقد عصى الله، ما قال من دعوة العرس، من الولي في العرس بل أطلق. وفي حديث أبي هريرة يدعى إليها من أباها فهو طاعة وليمة، بين وجه ذلك بأنه يدعى إليها من أباها من الأغنياء ويمنعها من يأتيها من الفقراء والمحرومين، ولهذا سمي شهر الطعام. فمتى جمعت النوعين زالت عنها الشرية. هذا يرشد إلى أن ينبغي للداعي أن لا يخص بالدعوة الأغنياء، أن تكون دعوة فيها الأخلاق، فيها الأغنياء والفقراء والمتوسطون، لا يخص قوما دون قوم، بل يدعو من حوله من جيران وأقارب وأصحاب وأحباب، فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم من غير ذلك. إن مقصودها التعارف والتواصي بالحق والتناصح والتعامل على الخير والإحسان من البعض إلى البعض فلا وجه للتخصيص. وفي الحديث الرابع كان طائفا يصلي ومن كان مستلقا يطعم يصلي أن يدعو، كما في رواية أخرى يأتي رواية بلغة فليدعو بلغة فليصلي رحمك الله. هذا الذي قاله أهل العلم وبراء العلم في معناها. أما من قال أنه مصلي أن يصلي ركعتين هذا بعد أن نجعل لا وجه للصلاة هنا، وإن الوالد الدعاء صلي عليهم ادعو لهم، فالمراد هنا الدعاء كما في الرواية الأخرى. يقول جزاكم الله خيرا، أكرمكم الله، سلم الله عليهم، يكلمهم بالكلمات المناسبة لهم التي اعتادها الناس في الولائم، كل أهل البلد بما يعتادون ويعرفون، شكرا لهم على دعوتهم، ثم يستأذن ويقول إنه صائم. في حديث جابر المسلم الدلالة على أن الأكل ليس بواجب، إن شاء طعم وإن شاء ترك، فالأمر به للسنية، وإن كان فضل يطعم فلا سبيل للند، وإن أحب أن يعتذر فلا يطعم فلا بأس، لأنه قد يكون قد أكل قريبا، قد يكون الطعام ما مناسبه، قد يكون له أسباب أخرى تمنع من الأكل، فلا حرج عليه أن يعتذر ولا يطعم إذا أجب الدعوة، لكن إذا تيسر له يطعم فهو أفضل وأكمل في الإجابة وأجبر لخاطر داعي يتيسر جلوسه وأكله ولو قليلا مع الناس من النوع الذي يشتهيه، يكون هذا أكمل في الإجابة وأسمح لخاطر الداعي، هذا هو الأفضل. ولهذا جاء في الرواية فليطعن كل جابر فإن شاء طعم وإن شاء ترك، وهذا من تيسير الله ومن رحمته سبحانه وتعالى. أما حديث مسعود يدل على أن طعام غريب أول يوم الحق يعني متأكد، وهذا ما يقول كل من قال إن الوليمة واجبة ثم تقدم يقول أولم، والثاني سنة مستحب وليس متأكد، والثالث سمعة ومن سمع سمع الله به، لكن الحديث هذا فيه نظر صحابي نظر على التلميذ استغربه التلميذ لما رواه استغربه، قال لا نعرفه إلا من طريق زياد بن عبد الله وكثير الغرائب والمناكير، حكى عن كعب عن وكيع أنه كذبه، وقال حافظ التقريب لم يثبت عن وكيع تكذيبه. والرجل معروف وهو راوي السيرة عن ابن إسحاق، قال في التقريب أنه ثقة في حديث عن إسحاق وفي رواية عن غيره لين، وجرحه آخرون. وبكل حال فهو في رواية عن إسحاق جيد، ولكن في رواية عن غيره له أخطاء وله أغلاط. ثم روايته الثالث هي عن عطاء بن السائب وعن اختلط، ومن روى عنه بعد الاختلاط أو شك فيه لا يحتج به، وزياد هذا مما روى عنه بعد الاختلاط تبري أسمانه ضعيف. فأبو هذا يستغرق المؤلف الرجال الصحيح، لأن ظاهر هذه الكلمة من المؤلف تعقيب على كلام الترمذي، وظاهرها أنه جيد، أن حديث جيد، لأن كان رجال الصحيح فهو جيد. وقد بين في الفتح أن

نعم. الحديث بن مسعود. نعم. رواه أحمد وأبو داود عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال إن له معروفا وأثنى عليه. قال قتادة: إن لم يكن غير من عثمان فلا أدري من اسمه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. قال البغوي: لا أعلم من غير عثمان غير هذا الحديث. ما ادري عن هذا صحابي او تابعي له وما يقع عن هذا يحتاج الى تعمد. نعم. بالنسبه لاجابه دعوه العرس اذا حصل الانسان مثلا عنده حروب لا يوازن بينها ويقطع الصالح كان في الحلقه الثانيه مبعد هذا العلم محمد العلم. نعم. هذا من نشر الدعوه الى الله وهذه السنه ولا من بها إذا تأخر لصلاة العلم تأخر الناس. نعم. إذا كان دعي للوليمة ودعي إلى غير. نعم. دعي إلى وليمة عرس وقد دعي إلى غير. كالسابق. سواء كان عرس أو لا. نعم السابق أو لا. نعم. أولاً فقط في الظرف الذي هناك رأى وجدها وزيف. والله الله له وزيف. يقيل يقول من شئت من شاء الطعام فليحضر ما تعين. المقصود بهذا إلى عين. نعم. إذا كانوا معينين مجموعين هذا معيني. ثم إذا قال ولو لم يخف يعني. نعم هذا معين. ثم لا يقف على الباب من شاء الطعام فليدخل من شاء فلما لا الطعام حياكم الله هذا هو معين. نعم. العامة لما فيها تعيين عن معين. نعم. صلى الله عليه وسلم أعجاب الإنسان بكل الدعوات ما بقي الوقت للإنسان كل الإنسان يرعيه يعني يدعو يعني يكذب يسامح جزاك الله خير كلام طيب سامح يا سامح خلاص لا يعني لا يجيب إلا حد يقول سامح أنا مشهور أنا كذا إذا سامح أنت هذا عذر. نعم. لأن حق الله إذا سامح انتهى. نعم. نعم نعم يحضر يدعو لهم وينصرف يحضرهم عذرا الصائم يدعو لهم وينصرف. نعم. هذا الظاهر انه عذر عذر شرعي لان الرسول كره انه قبلها والحديث بعدها هذا مو بحديث هذا زياده بعد شهر طويل اللي يظهر هذا يأخرونه هذا عذر شرعي فيه على الإجابة. نعم. وبعض الناس يؤخرها إلى نصف الليل الوليمة بعض العروس يتأخرون يعني كثيرا. نعم. قال إذا كان حتى يضيع صلاة الفجر. نعم. إذا كان يصوم يعني إذا قال الإنسان أنت معزوم عندي يوم الخميس فيه وعندي وليمة ما يشرع على الصيام؟ لا ما يصام ويعتذر ما للناس لكن كونه إذا رأى حضوره وكلم أخيه يجهره ويسره الناس مو واحد اختلفوا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان صائما فليدعو. نحمل على الصائم وقت الدعوة. واحد اللي وافق الشرع. الله أعلم لكن أقرب عندي والله أعلم يختلف الناس. هنا قريب صديق خاص يتأثر بعدم أكلك وعدم مشاركتك فله حال هنا ناس ما يتأثرون لو ضرط عليه وتسالف النصائح ما يكون في تأثر شيء يعني الأمر فيه أوسع يعني ينبغي أن يدعى الناس تناسب طبقاتها إذا كان صومه اعتذاره لا يؤثر شيئا ما معلومة الصوم يا غنيمة لا سيما الأثنين والخميس أيام البيض ستمية شوال أو ما أشبه هذا. نعم. وإن أحب أن يفطر لأجل تحقيق رغبة إخوانه ومحبة تحقيق السنة والأنس بإخوانه يجرى على هذا الخير. نعم. الله عز وجل المنكر في لعب المرأة. لا فيها صور وفيها يحصل لهم فيها يعني فيما بلغنا عنهم يحصل لهم بها يعني نشوة كبيرة ومغالبات فيها. نعم. إذا لم يكن فيها صور ولا عليها يعني. إذا ما تلهي لا أوراق هكذا عادية ما فيها شيء ما يحصل بها لهم

وكما قال آخرون أنه يميل إلى على أحد الجانبين على شادة أو كرسي أو ما أشبه ذلك ما يتكئ عليه عند الأكل، وتكون العلة معقولة لأنه إذا اتكأ هكذا أو هكذا ينزل الطعام غير معتدل، أو قد يقال في هذا أن إذا كان بها المثابة ليس بمام من الطعام وليس بمهتم وليس بمعطيه الإقبال الكلي الذي قد يحصل به السلامة من قد يخشى منه، فإن ينبغي الآكل أن ينظر ويتأمل ويأكل حاجته ويأكل بمصيرة حتى لا يضر نفسه أو يقع في لقمة فيه يؤذيه أو ما أشبه ذلك، فيكون أكله على بصيرة وعلى عناية حتى لا يضر نفسه بالإسراف أو يضر نفسه بشيء لا يقتل له لا يقتل له ولا يعيه عند الأكل، ويظهر من حال المكتفي قلة المبالاة وقلة العناية في أكله. والله أعلم، والحمد لله أن الأمر في هذا واسع لأنه صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا، وإنما قال لا أكل متكئا، فينبغي المؤمن أن يكون في حالة غير يعني نائلة وغير متمكنة، التمكن الكلي الذي يجعله يسلم في الأكل يزيد زيادة فتضره. الحديث الرابع ثالث حديث عمر بن أبي سلمة وهو ربيب بن النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أحد السابقين رضي الله عنه وأرضاه، وقد عاش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كبير يعقل ويحضر من الحديث عليه الصلاة والسلام، ومنها هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وخذ يمينك وكل ما يليك، كانت إجابته قبل ذلك تطيش يده بالصحة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال سم الله وخذ يمينك وكل ما يليك، هذه الآداب الشرعية في الأكل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس شؤون دينهم وشؤون آدابهم الشرعية في أكلهم في لباسهم وغير ذلك، ولهذا قال في اللباس إذا تلفظت ما لبستم فابدأوا باليمين، قال إذا انتهى أحد من يدر باليمين، قد علم الناس الآداب الشرعية في أكلهم ومشاربهم ولباسهم ونومهم ويقظتهم وغير ذلك عليه الصلاة والسلام، فأتاهم بالآداب العظيمة النافعة في الدين والدنيا، ومن هذا في الأكل أن يأكل يمينه لا باليسار، وله من نصوص التحريم وأن الواجب